قال رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وسن ترتيبه. إذا نتكلم على فرائض التيمم، وعلى ما يتيمم عليه، وعلى ما ينويه المتيمم وغير ذلك. ويتكلم هنا على السنن، ومن سننه الترتيب، وهو أن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين. قد جاء ذلك في القرآن الكريم: امسحوا بوجوهكم وأيديكم مرتين. لكن جاء في السنة ما يدل على عدم الترتيب، فمنهم من أخذ منه أنه يجوز عدم الترتيب، وهذا هو مفاد السنة، لأن ذلك ليس بلازم. ومنهم من قال: لا، فإن الرواية التي جاء فيها عدم الترتيب يعني هي رواية غير من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخذه عمن رآه، تقدم رواية الذي رآه على رواية من نقل عمن رآه. لهذا قال: وسن ترتيبه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلى المرفقين. وكذلك يسن المسح من الكوعين إلى المرفقين أو المرفقين. أما مسح الكوعين فهو واجب، يعني يعد يمسح، يعني يمسح إلى الكوعين، هذا واجب. يصل إلى المرفقين يعمهما بالمسح، هذا مسنون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتجديد ضربة اليدين. المتيمم يضرب ضربة الأولى يمسح بها وجهه، ويضرب ضربة ثانية يمسح بها يده. هناك من يظن بأنه يضرب ضربة يمسح بها وجهه ويده لكوعيه، ثم يضرب ضربة أخرى يمسح بها يده. لا، بل يضرب ضربة يمسح بها وجهه، ضربة ثانية يمسح بها يده، وهذه الضربة الثانية سنة. لكن قد يقال: كيف تكون الضربة سنة وما يمسح بها واجب وسنة؟ قد يقال ينكت فيقال: كيف تكون الضربة سنة وما يمسح بها فيهما هو واجب وسنة؟ فيقال بأنه إن مسح بالضربة الأولى وجهه ويديه كفاه ذلك وصح تيممه، لكنه يعيد كما سيأتي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وندب تسمية. لكن يعني ينبغي أن يقال بأن المسح إلى المرفقين الحديث التي فيه لم تصح مرفوعة، فليس فيها حديث صحيح صريح، وإنما فيها ما هو صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح، إنما جاء ذلك في غير المرفوع. وكذلك تجديد الضربة. نعم، وندب تسمية، هذا من مندوباته، يعني الذي يدوم السنن، وهو أن يسمي الله تعالى، وهذا منهم يعني قياس على الوضوء إن كانوا قد ثبت الحديث عندهم، إن الحديث إنما جاء في الوضوء. إذا ثبت الحديث عندهم فإن هذا من القياس في العبادة، لجامع أن كل منهما طهر. نعم، وندب تسمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق، ثم مسح الباطن لآخر الأصابع، ثم يسراه كذلك. وندب تسمية، وبدء بظاهر يمناه، يعني ظاهر يمناه هذا، ثم يسراه بظاهر يمناه بيسراه، معناه يمسح ظاهر يمناه بيسراه، ظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق، ثم يمسح الباطن لآخر الأصابع، ثم يسراه كذلك. أنا ظاهر يسراه بيمناه، ثم يمسح باطنه لآخر الأصابع. هذه الكيفية المحببة مستحبة عنده. وندب تسمية، وبدء بظاهر يمناه بيسرى، بظاهر يمناه بيسرى، فظاهر يمناه الممسوح، والممسوح به يسراه إلى المرفق، ثم مسح الباطن لآخر الأصابع، ثم يسراه كذلك. هذه كيفية منقولة عندهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبطل بمبطل الوضوء. هذا نواقض التيمم، نواقض الطهارة الترابية، فهي نصف نواقض الوضوء المتقدم ذكره، ويزيد عليها أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا نسيها. من مبطلاته وجود الماء قبل الصلاة. إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة فإن التيمم يبطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فلمسه وجهه. ويمكن أن يقال بأن التيمم بالصعيد يعني رافع للحدث رفعا مؤقتا بزوال العذر، إما بأن يزول عذره الذي هو المرض أو خوفه، وإما بوجود الماء. ولكن وجود الماء عندهم إذا كان قبل الشروع في الصلاة، أما إذا كان فيها المالكية يخالفون غيرهم ممن قالوا بأنه إذا رأى الماء في الصلاة يقطعه، فإنه يقطعها، قالوا لأنه دخلها بوجه مشروع فلا يقطعها، ويظهر بأن مذهبهم قوي. إلا نسيه، لا فيها إلا نسيه، فإن كان ناسيا إياه فإنه يقطعها إلا ناسيا. لكن يبدو أن المؤلف يعني أو يبدو لي أن هناك مبطلات أخرى كان ينبغي أن تذكر. شخص تيمم مثلا للجنابة، تيمم للجنابة لأنه لا يستطيع أن يغتسل، ثم استطاع، ينبغي أن نقول هذا من مبطلات طهارته. وكذلك ينبغي أن نقول بأن من مبطلاتها أن يصلي بها فرضا، فإذا أنهى الفرض وأراد أن يصلي فرضا بطل. وكذلك ينبغي أن نقول من مبطلاتها ما إذا صلى نفلا وأراد أن يصلي فرضا، صحيح الحاضر، ينبغي أن تبطل. فلست أدري لما تذكر بها، لما لم تذكر هذه مبطلات، وهي مبطلة، لأن مجرد انتهائه من صلاة الفريضة يبطل التيمم. إحنا ما قالش تبطل، لكن قال لا يصلي بها فرضا آخر، إذن هذا عدم إجزاء، وهم قالوا بأنه لا يصلي، وإذا صلى عاد، لكنها بطلت. وبطل بمبطل الوضوء، وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها، يعني لا يبطل بوجود الماء في الصلاة إلا ناسيه، إلا ناسيه. فإذا نسي الماء في رحله مثلا، كان في داره كما نقول، كان قد ملأ وعاء ماء وانقطع الماء في الحنفية ودخل في الصلاة ثم تذكر أن الماء موجود في داره، تبطل. لا إلا ناسيه، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعيد المقصر في الوقت. ويعيد المقصر في الوقت، نعم، الوقت المختار، يعني تنقصر في ما تقدم من الطلب، الطلب فإنه يعيد في الوقت، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصحت إن لم يعد. هذا يدل على أن المقصر إنما يعيد استحداث، لا يعيد لزوما، لأنه وهذا يفهم من قوله في الوقت، لأن الإعادة مهما أويدت بالوقت فإنها ليست واجبة، فإما أن يقولون يعيد أبدا، وإما أن يقول يعيد في الوقت. فإذا قال يعيد في الوقت فهذا يدل على عدم اللزوم، ومع ذلك صرح بالمفهوم، قال: وصحت إن لم يعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كواجده بقربه أو رحله. هذا من أفراد من يعيدون، كمن وجد الماء بقربه أو وجده برحله، ظن أنه غير موجود وجده برحله، لكن هناك فرق بين هذه الصورة التي يعيد فيها في الوقت لأنه صلى، هذا صلى ثم وجد الماء في رحله، وذاك ذكر الماء الذي نسيه في رحله وبالصلاة، فذلك عندهم تطلع عليه، وهذا بعد أن صلى وجده في رحله يعيد لأنه تبين تقصيره. بحث. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لا إن ذهب رحله. هذا إن كان الماء في رحله فنسيه فيه أو ذهل عنه، فلما أنهى الصلاة علم أن الماء في رحله. أما إن ذهبت ناقته وعليها الماء في الرحل فهذا لا يعيد، لا يعيد لا في الوقت ولا غيره. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وخائف لص أو سبع. وكذلك هذا يعيد إذا كان خاف لصا فلم يذهب إلى الماء، لأنه خاف أن يقرضه اللص ويقرضه حيوان مفترس ولم يذهب إلى الماء، فهذا أيضا يعيد في الوقت، يعني بعد أن إذا كان حصل على الماء، إذا كان حصل بأن ذهب اللص أصبح الطريق سابلة آمنة. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومريض عدم مناوله. كذلك المريض إذا كان الماء عنده ولكنه لم يجد من يناوله الماء، صلى بالتيمم، فإنه إذا جاء من يناوله وكان الوقت ما يزال قائما فإنه يعيد. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وراج قدم. كذلك إذا كان الإنسان يرجو زوال وجود الماء فهذا يؤخر إلى آخر الوقت، كان يرجو وجود الماء يتيقن وجوده أو يظن وجوده، فإن قدم الصلاة أول الوقت ثم وجد الماء إنه يعيد في الوقت. وراج قدم. قدم. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومتردد في لحوقه. كذلك المتردد في لحوق الماء هذا يصلي في وسط الوقت، نعم. فإن صلى ثم وجد الماء فإنه يعيد أيضا في الوقت. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وناس ذكر بعدها. وكذلك الناس للماء إذا ذكر بعدها، إن ذكر فيها قطع، إن ذكر بعدها عاد في الوقت. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: كمقتصر على كوعيه. من مسح كوعيه فقط وهما ومسحهما واجب ولم يمسح إلى مرفقيه مرفقيه فإنه يعيد في الوقت، قالوا لقوة الخلاف في مسح الكوعين، لأن هناك من قال بوجوبهما بوجوب مسحهما، وهناك من قال لا يمسحان، وهناك من قال بندبية مسحهما، فلما كان الخلاف فيهما قويا قالوا إنهم راعوه، فقالوا إذا صلى ولم يمسحهما أعاد في الوقت. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لا على ضربة. من اقتصر على ضربة واحدة لا يعيد، قالوا لضعف الخلاف في وجوبها. الحق أن كل من الكوعين مسحوك وكل من مسح الكوعين، والضربة الثانية يعني الآثار لم تثبت فيها، فلا فرق بينهما. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكمتيمم على مصاب بول. كمتيمم على مصاب بول، يتيمم المرء على أرض وقع عليها بول فهذا أيضا يعيد في الوقت، لكن ربما يتعجب من كون من تيمم على مصاب بول يعيد في الوقت، هذا مبني على الخلاف، وهو أن الجفوف تطهر به الأرض، فإذا قلنا إن الجفوف تطهر به الأرض مع أن فيه خلافا قالوا بأنه يعيد الصلاة التي صلاها بذلك التيمم في الوقت. زين. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأول بالمشكوك وبالمحقق. أول أول هذا الذي أصابه بول أول بأنه يعيد في الوقت إذا كان مشكوكا فيه، إذا كان مشكوكا في إصابة البول هذه الأرض التي تيمم عليها، فمجرد الشك في الإصابة جعلهم يقولون بأنه يعيد في الوقت، هذا لا إشكال فيه. زين. وبالمحقق. وبمحقق وأول إعادته، أولت إعادة المتيمم على مصاب البوري وإلى هذا الذي أصابه بولون بالمحقق. وإذا قلنا بالمحقق فهذا مبني على أن الجفوف تطهر به الأرض، على أن الجفوف، فولو كان محققا لأن البول أصاب هذه الأرض التي تيمم عليها وجفت، فإن الجفوف تطهر به الأرض. طيب هنا قد يقال لماذا إذا كان هذه الأرض التي أصابها البول وجفت، والمذهب أن الجفوف لا تطهر به الأرض، فلما قيل يعيد في الوقت فقط؟ هذا هو الذي بينه المصنف في الكلام الذي يلي ما تقدم، فقال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف. أيضا هذا تخريج لهم لقول الإمام الذي مذهبه أن الأرض لا تطهر بالجفوف، ومع ذلك قال إن من تيمم على مصاب بولين يعيد في الوقت. كان المفروض عندهم أن يعيد أبدا. إذا أبدا فقالوا إنه إنما اقتصر على القول بالإعادة في الوقت مراعاة لقول من قال إن الأرض تطهر بالجفاف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ. متوضئ يعني إذا كان الإنسان متطهرا متوضئا وليس معه ماء، فلا ينبغي له أن يفعل ما ينقض طهارته، لأنه سينتقل من الطهارة المائية التي هي الأصل إلى الطهارة البدنية التي هي التيمم، فلا ينبغي له أن يتسبب في انتقاض وضوئه بتقبيل ماء، لأن التقبيل ناقض للطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجماع مغتسل. وكذلك من لم يكن جنوبا كان متطهرا، لكن لم يكن جنوبا، إذا كان جنوبا وليس معه ماء فإنه يتيمم، فهو لم يكن جنوبا، فلا ينبغي له أن يدخل على نفسه الجنابة والماء ليس معه، لأنه كذلك سينتقل إلى التيمم ولا ماء معه، فلا يفعل ذلك ولا يجامع حتى لا ينتقل إلى التيمم. شيخ، والمنع هنا يقصد به منع تحريم أو كراهة؟ لا يمنع، يقصدون المنع تحريما، لكن هذا يعني فيه شيء تكلمت عليه في العجالة، فيه شيء ما أحسب هذا، ما هذا الشرع يعني يظهر أنه لا يتدخل في هذه المسائل كما أباحه الله تعالى، لا يمنع لمجرد أن الإنسان ينتقل من طهارة ماء إلى طهارة ترابية، لكنهم مع ذلك قيدوه بالطول خوف العند، خشية على نفسه العند، تشوف الفتنة الجامعة. لهذا قال: وجماع مغتسلين إلا لطول، لكن إلا لطول إنما ترجع إلى الجماع ولا ترجع إلى التقبيل. التقبيل ما فيه طول ولا طول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسة. إذا كان الإنسان المسلم قد نسي صلاة من الصلوات الخمس ولم يدرها، فاتتني صلاة يوم أمس ما أدري هي صبح أم ظهر أم عصر مغرب أم عشاء، فهذا يطلب منه أن يصلي خمس صلوات، يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى تبرأ ذمته. وإذا قلنا إنه يصلي خمس صلوات وقد علمنا بأنه لا يجزئ التيمم إلا لفرض واحد، فإن عليه أن يتيمم خمس مرات كل سنة، هذا مراد. إن نسي إحدى الخمس لا بعينها، لأنه إن نسي صلاة بعينها صلى الله، لكن إن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا، هذا مبني على أنه إن نسي إحدى الخمس يتعين عليه أن يصلي خمس صلوات فيتيمم لكل صلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش. إذا كان الشخص مثلا ما شخص معه ماء يملكه ومات، ومعه مرافق له جنب، أيهما يقدم؟ هل يغتسل الجنب أو يغسل الميت بذلك الماء، أم يغتسل الجنب الميت ييمم؟ قال: وقدم ماء ذو ماء مات، لأن الماء له الماء فهو أحق به يغسل به، قدم ذو ماء مات ومعه جنوب. إلا لخوف عطش، إلا إذا كان خشي على الميت على الحي هذا العطش، فهنا يقدم لإنقاذ روحه إلى الطهارة. إن إنقاذ الروح هنا مقدم على مجرد تغسيل الميت. قدم ذو ماء مات ومعه جنوب إلا لخوف عطش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ككونه لهما وضمن قيمته. كونه لهما كذلك يقدم الحي إذا كان الماء مشتركا بينهما ولم يكفي لتغسيل هذا ولشرب هذا أو لوضوئه لاغتساله، إذا كان لهما فإنه يقدم الحي، إنه أولى. نعم. قال رحمه الله: وضمن قيمته، وإذا قلنا يقدم الحي فإنه يضمن قيمة الماء للورث، الحصة التي ليس له يدفع قيمتها للورث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. أي هذا في نهاية الباب، نهاية الباب بينا أن الإنسان إذا لم يجد، أنا أجمع به كلام متقدم لأنه يتكلم عن الوضوء التام، فإذا لم يجد الإنسان لا ماء يتوضأ به ويغتسل، ولا وجد صعيدا افتقد الطهورين الماء والصعيد، في هذه الحالة تسقط الصلاة من المشروع، لا يصل، لا يؤدي، فلا يصلي الصلاة من غير طهور، من غير طهور، من غير طهور، ولا يقضيها لأنه غير مطالب بها لافتقاد شرطها. يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من وضوء، هذا هو المشهور، فلا يؤدي من غير طهارة ولا يقضي. وفيها قول أخرى قيل بأنه يؤدي ولا يقضي، قيل بأنه يقضي ولا يؤدي، قيل بأنه يؤدي ويقضي، وهذا أبعد الأقوال عن الصواب. الظاهر أنه يؤدي ولا يقضي، لأن هذا هو الذي يستطيعه، هذا هو الذي يستطيعه. تسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصمت. كم الساعة؟ قال رحمه الله: فصل. إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح. هذا فصل عقده للمسح على الجرح أو على الجبيرة التي توضع عليه، وعلى ما يوضع على الجبيرة وهو العصابة التي تربط بها الجبيرة. فإذا كان في الإنسان جرح، جرح إن خيف وخاف بغسله زيادة مرض أو حدوث مرض أو تأخر برء، كما تقدم تفصيله بالتيمم، لأنه ينتقل من طهارة الماء الترابية لتلك التفاصيل، حدوث المرض زيادته تأخر برء، فكذلك ذلك الأمر مراعى هنا. خيف غسل جرح كالتيمم، كالخوف الذي سبق تفصيله في التيمم، ماذا يفعل؟ يمسح مرة واحدة سواء أكان حتى ولو كان في الأعضاء التي تغسل وتثلث، فإنه يمسحه مرة موسحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم جبيرته. فإن لم يكن الجرح عاريا أن يحتاج إلى أن يضع عليه جبيرة، في الكسر مثلا يضع عليه جبيرة بأعواد، أو يضع عليه دواء ويضطر إلى أن يغطيه بلفافة، فإنه يمسح على تلك الجبيرة. إن لم يمسح عليه يمسح على الجبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إصابته. فإن كانت جديرة ووضعت عليها أيضا لفافة أخرى، فإنسى على أولا على الجرح، إن لم يمكن على الجبيرة، إن لم يمكن على العصابة لا بأس، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كفصد. سواء كان هذا الجرح حصل غلبة ومن غير اختياره، أو كان فصدا، فذلك يمسح عليه أو على جبيرته أو على عصامته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومرارة. وكذلك إذا كان قد ألبس إصبعه لأنه حصل له فيه جرح، فإنه يمسح على تلك المرارة. كهذه التغليف اللي موجود اليوم عنهم، كبلاستيك أو نحوه، يضعونه على الإصبع، كانوا يضعون المرارة. قالوا لو كانت المرارة من محرم الأكل للضرورة، يمسح عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقرطاس صدغ. كذلك إذا كان هناك جرح في جبهته أو في بعض أجزاء وجهه، ووضع عليه قرطاسا لتسكين الوجع والعلاج، فإنه يمسح عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل. وعمامة خيف بنزعها، وعمامة خيف بنزعها، لأن العمامة إذا كان أراد المرء أن يمسح رأسه في الوضوء وخاف إن نزع عمامته بردا أو ضررا، فإنه يمسح عليه. فإن استطاع أن يمسح بعض رأسه ويكمل عليها فعل. المالكية المسح على العمامة لا يشرع إلا مع خوف المرض أو المرض. ظاهر الله أعلم أن العمامة يمسح عليها من غير قيد المرض وخوفه، كما رجحه بعض المالكية. وعمامة خيف بنزعها. قوله وإن بغسل، يعني هذا الذي تقدم من الخوف من غسل الجرح وكونه يشرع أن يمسح أو تمسح جبيرته أو تمسح عصابته، وكذلك الفصد والمسح على المرارة والقرطاس بالصدغ والعمامة، هذا وإن كان بغسل. يعني لا فرق في هذه التفاصيل في مشروعية المسح بين كون ذلك في أعضاء الوضوء أو في الغسل. نعم. وشيخ العمامة على كل أنواعها لا يشرط أن تكون ذات ذؤابة أو ذكروا العمامة إذا كان يخشى بنزعها، خلاص ما أحسب أن هذا يختلف، لأن العلة موجودة مع غيرها. إذا كان يخشى بنزعها ضرر، لكن هذا لا يخشى بنزعه ضرر، كهذه أي ضرر يخشى بنزعه هذه لابد أنها تكون مشدودة فيخشى بنزعها ضرر. أحسن الله إليك. لدى خصوصية العمامة، يعني الشيء الذي يغطي به رأسه إذا خشي بنزعه ضرر ينطبق عليه ما ينطبق للعمامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بلا طهر. لا يشترط في هذا الذي، لا يشترط في الذي يمسح على الجبيرة أو العصابة أو العمامة أن يكون قد لبسها على طهر، لأن هذا قد يتوهم في الخف. فلما كان قد يذهب وهل الإنسان وظنه إلى أن هذا الباب ينبغي أن يشترط في المسح فيه ما اشترط في المسح على الخف من كونه يلبس على طهارة، رفع هذا التوهم هنا فقال: وإن بلا طهر، أي وإن لبس وإن وضع ذلك القرطاس أو المرارة أو الجبيرة بلا طهر للموضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وانتشرت إن صح. وانتشر، وكذلك سواء كانت الجبيرة أو العصابة أو القرطاس أو المرارة قد غطت موضع الجرح فحسب، أم غطته وزادت عليه للحاجة، لأنك لا يمكنك في هذه الأمور أن تقتصر على موضع الجرح. أنك إن غطيت موضع الجرح ثم مسحت قد يدخل الماء في الجرح، فلا بد أن تزيد عليه شيئا. فإذا زادت هذه التي يغطى بها الجرح على موضع الجرح لا بأس به، وإن انتشر. نعم. والله إليكم، قال رحمه الله: إن صح جل جسده أو أقله. إن صح جل جسده، كل هذا الذي تقدم في جواز المسح إن كان جل الجسد صحيحا، فيلحق بالجل النصف، سواء لا فرق بين أعضاء الغسل وأعضاء الوضوء. فإن كان جل أعضاء الغسل فهو الجسم كله صحيحا، كان جل أعضائه صحيحا ومنها النصف بدليل المقابلة، جاز هذا الذي تقدم. فإن لم يصح جله على التفصيل المتقدم، وصح أقله، ولم يضر غسل الأقل، كذلك يشرع المسح. فالمسح المتقدم تفصيله مشروط بأن يصح جل الجسم ومنه نصفه، أو يصح أقله بقيد عدم الإضرار. وقيد عدم الإضرار ليس في هذه الحال ليس ممنوعا من المسح، لأن من مسح فقد يعني اقتحم، إن هذا في المشروعية. تفضل. إن صح جل جسده بلا قيد أو أقله ولم يضر غسله. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإلا ففرضه التيمم. فإن صح أقل إن صح أقل من نصف الجسد وخاف الضرر، إن صح أقل من نعم من نصف الجسد وخاف الضرر ينتقل للتيمم. ما تفرض التيمم ولا حاجة إذا المسح ولا. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: كأن قل جدا. كأن قل جدا كيدي، كأن قل جدا كيدي، لكن بقي يغيد في الوضوء. كأن قل جدا كيدي عضو واحد، فهذا ينتقل للتيمم، لا داعي لأن شيء غادي يغسل، غادي يغسل غير اليد. كأن قل جدا يعني صحيح كيدين. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن غسل أجزأ. في هذه الحالة التي شرع له فيها المسح، إن غسل أجزأ لأنه أتى بالأصل، لكن قد يكون حراما عليه أن يغسل إذا علم أنه يتلف، فهذا المسح قد يكون مشروعا جائز، قد يكون لازما. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ. إذا كانت هذه الأعضاء المجروحة، إذا كان هذا العضو المجروح في وجهه ويديه وتعذر مسها تركها وتوضأ، تركها وتوضأ، يعني يتوضأ وضوء نقص. قد يتعذر مسح العضوين كله كلها، وقد يتعذر مثلا مسح بعضهم. إذا كان تعذر مسح كل عضوي التيمم جميعا، هذا ما عندناش علاش نقول يترك، هذا ما ينجمش. لكن في الحالة التي يتعذر مسح بعضها، مسح بعضها، حيث ينجم يمسح غير جزء، هنا ينتقل إلى الوضوء، لأن الوضوء الناقص عندهم خير من التيمم الناقص. الوضوء الناقص خير من لكن هذا الذي قاله إنما يتصور فيما إذا تعذر عليه مسح كل عضوي التيمم. إذا تعذر عليه مسح توجيه هذا إنما يكون إذا تعذر عليه مسح بعض عضوي التيمم، بعض اليد مثلا وبعض الوجه. أما لو تعذر عليه مسحهما لا نقول ينتقل إلى الوضوء، ونقول تيمم ناقص وضوء ناقص خير من تيمم ناقص، ما كانش تيمم ناقص. فهمني؟ لا يعني أصلا لا يوجد تيمم، أصلا لا يوجد، لأن إذا كان قاعد ما يمسح ما يمسح وجهه، يعني أنا الكلام تاعه فيه إجمال. ولهذا قال: وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها. تركها وتوضأ، لكن لما قال مسها يظهر بأن معناه مس تلك الجبيرة أو العصابة، تركها وتوضأ. هنا التعليل يصح وإن تعذر مسها، ما نقول يتعذر مس كل العضوين، هذا ما نجمش نقول، لا نستطيع أن نقول بأن وضوءا ناقصا خير من تيمم النقص. وإن تعذر مسها من الجراح وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلا فثالثها يتيمم إن كثر. وإلا، إلا كيف؟ وإلا يتعذر مسها وهي بأعضاء تيممه، وإلا يتعذر مسها، إن كان مسها وهي بأعضاء تيممه، لم يتعذر مسها وهي بأعضاء تيممه، ففيها أقوال، فيها أقوال. أقوال، ثالثها فإذا يعني ثالثها ماذا؟ يتيمم إن كثر، إذن يتيمم مطلقا، يتوضأ مطلقا. يتوضأ مطلقا، يتيمم بقيد إن كثر، ورابعها يجمعهما، بين وضوء التيمم. يعني يتيمم بمتيمم لما يمكن أن يتيمم له ويتوضأ. وبهذا يظهر بأن فيه قول في مذهب مالك أيضا القول بالجمع بين بين البدل. الوضوء التيمم بين البدل والمبدل، لكن في صورة محدودة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن نزأها لدواء أو سقطت، زيد وإن بصلاة قطع وردها ومسح. إن نزع هذا الجديرة أو العصابة التي مسح عليه، إن نزعها لدواء ليداوي، أو سقطت، وإن بصلاة قطع، إذا كان سقطت في صلاة قطع، لأن الموضع كان مغطى ممسوحا وزال، فعندهم بطل الوضوء. وإن نزعها لدواء أو سقط فإن بصلاة قطع، وردها ومسح. لكن في حالة ما إذا نزعها هو، فهمت كيف؟ لدواء يردها ردها ويمسح، فإن سقطت وهو في صلاة يقطع الصلاة يقطع. نعم. ثم يردها ويعيد الوضوء. ثم يردها ويعيد الوضوء ويمسح. وإن نزعها لدواء وردها ومسح. نعم. يعني وإن سقطت وهو بصلاة، وإن سقطت وإن بصلاة قطع، لكن إن سقطت وهو بغير صلاة خلاص يردها. يرده. هذا. وإن نزعها لدواء وسقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح. زيد. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن صح غسل. وإن صح غسل، إذا كان زال العذر ينحي ينحي الجبيرة أو العصابة ويغسل، ولا ينحي القرطاس يغسل، ينحي المرارة ويغسل. وإن صح غسل، يعني وإن صح الجرح غسل، ما حكمه الغسل؟ زين؟ ويمسح، ما حكمه المسح؟ لك مسح عليها وبعد يمسح عليها. زين؟ وإن صح، وإن صح غسل ومسح متوضئ رأسه. وكذلك المتوضئ إذا كان مثلا مسح على العمامة ثم زال العذر، نحي العمامة يمسح رأسه. وإن صح غسل، وإن صح الجرح غسل، ما حكمه الغسل؟ ومسح، ما حكمه المسح؟ ومثاله الرأس. نعم. أحسن الله إليك. الله أعلم. وشيخنا يغسل غير ذاك الموضع على ما مر في باب الوضوء. حالك تقول لنا بأن الوقت طال، نعم. وإذا الوقت طال لا يعيد ما بعده. نعم. لو كان ذكره بالقرب قلنا يعيد ما بعده، نفس الشيء اللي قدم. في الوضوء. نعم. وترك فرضا أتى به. Thank you.